الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قول الناظم كغزة احذف ألفا من قلنا أو كلنا بضم تاء وكسرها والياء إن ما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر. كغزة احذف ألفا من قلنا أو كلنا بضم فا وكسرها رووا. إذن تحذف الألف من تحذف الألف، نعم، وهي الواو أو الياء من الفعل الأجوف، إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك من قلنا أو قلت أو قلت أو قلتما أو قلتم أو قلتن، وكذا من كلنا وبعنا وكلتا وبعت وبعتا كلتما وبعتما وهكذا. وذلك بسبب التقاء الساكنين، بسبب التقاء الساكنين. قال بضم فا وكسرها رووا. طبعا الفاء ليست مضمومة في الأصل، إنما مفتوحة، سواء في واوي العين أو في يائي العين، لأنه من باب فعل أو فعل أو فعل، فهو ماذا؟ مفتوح الفاء دائما، لكن في الأجوف تضم الفاء أو تكسر، تضم الفاء أو تكسر. وهذا الضم قد يكون لثلاثة أسباب، قد يكون لثلاث أسباب. السبب الأول، إذا كان من باب كرم وشرف، كرم وشرف، كرم يكرم كالفعل طال، طال أصله طاول كما مضى، فقد مثلت به، يطول طاول يطول هكذا طاولا، والمستعمل هو طال. هذا طول أو طال إذا أسندته إلى ضمائر الرفع المتحركة وهي نون الإناث التي مثل بها الناظم أو ناء الفاعلين أو التاء لحركاتها، فنحذف عين الفعل. حذف عين الفعل يكون بسبب التقاء الساكنين، لأن أصله طال ناء أو طال تاء وهكذا، فيلتقي ساكنان فتحذف الألف فيصير طلنا. هنا نضم الطاء، لما نضم الطاء؟ دلالة على أن العين مضمومة، فضم الطاء في طول أو في طلت للدلالة على أن حركة العين من الفعل الأجوف طال مضمومة، طال يطول طلت، فهو ماذا؟ فالعين هنا ماذا؟ مضمومة، أصله طاولا. فإذا كان من باب علم، علم يعلم، أي من باب فاعل يفعل، مهما كان، سواء كان واويا أم كان يائيا، الواوي مثل خاف والياء مثل هاب، خاف مضارعه يخاف وهاب مضارعه يهاب. الألف في خاف أصلها واو، والألف في هاب أصلها ياء، واضح؟ الفعل الماضي خاف حينما نسنده إلى ضمائر الرفع المتحركة، فنقول هكذا: خاف، خافت، أو خافنا، وهكذا. واضح؟ يلتقي ساكنان الألف واللام، لام الفعل التي هي هنا الفاء، فنحذف الألف فتصير خفنا، وهذا لا شك أنه سيلتبس مع من؟ مع الأمر منه. واضح؟ فتكسر هنا الخاء للدلالة على أن حركة الواو المحذوفة مكسورة، فأصله خاويفا، خاويفا. ولاحظوا كيف حصل: خاويفا، خوفت، خوفت. واضح؟ ولا شك أن الواو ثقيلة، فتنتقل كسرتها بعد أن تلغى فتحة الخاء، تنتقل هذه الكسرة إلى الخاء وتسكن الواو فتحذف مع الفاء التقاء الساكنين، فتصير ماذا؟ خفت. وأصل هاب هايبت، فحينما نسند هاب إلى المتكلم، إلى ضمائر الرفع المتحركة، ماذا نقول؟ هبت، هبت. لاحظوا أن هنا في باب علم يستوي الواو والياء، كل منهما تكسر فيه الفاء للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن حركة العين مكسورة. لاحظوا، ليس للدلالة على أن الحرف المحذوف واو أو ياء، إنما للدلالة على حركة العين من الأجوف. فخاف حركة العين ماذا؟ الواو، هي كسر. وبالتالي لو قيل لك زن خاف، فماذا تقول؟ فاعل، لأن الواو مكسورة، أصله خاويفة. ولو قيل لك زن هاب، ماذا تقول؟ هايب، أي فاعل. فحينما نسند الفعل الماضي إلى التاء أو إلى نون الإناث أو إلى ناء الفاعلين، ماذا؟ وكان من باب علم. باب علم ما هو؟ فاعل يفعل. ماذا نفعل؟ نكسر فاء الفعل، نكسر فاء الفعل. ولاحظوا أن هذا الباب علم سهل في الأجوف، ليس صعبا، فتجد ماذا؟ تجد أفعاله المضارعة دائما حرف العلة فيها مقلوب. لاحظوا في المضارع في باب، في قوله، قال، يقول، ترجع الواو أو لا؟ ترجع الواو. باع، أصل الألف يا، ترجع في المضارع أو لا؟ ترجع. باء، يبيع. لكن في خاف وهاب لا ترجع الألف، لا ترجع الواو، ولا ترجع الياء، يبقى إلا في المصدر، فتقول خاف يخاف، تبقى مقلوبة ألف. باء، هاب، يهاب، تبقى الألف محذوفة. وهذا بابه ماذا؟ فاعل يفعل. واضح الآن؟ فهم كاد، ها كاد، يا كاد، كاد، يا كاد، عندنا كاد يكيد، فرق بينهما. لاحظوا، كاد يكيد كيدا، وكاد يقع، هذا من أفعال مقاربة، وهذا تام. فهم؟ إذن كاد يكاد، كاد يكاد، هذا الذي ماذا؟ هو من باب علم. كذلك زال يزال، وهكذا. إذن هناك أفعال كثيرة من هذا، من هذا الباب. نام ينام، كيف تقول أسنت إلى المتحرك؟ نمت. إذن كسر النون دليل على أن الواو في ناوام أو في نويم في نام ماذا؟ مكسورة، فنقول أصله فاعل، نويم وزنه فاعل. هذا إذا كان، هذه الحالة الثانية، إذا كان من باب كرم فتضم الفاء للدلالة على أن حركة العين مضمومة. كرم يكرم، كرم يكرم كرمت. فإذا كان أجوبة تحذف العين، لكن تضم الفاء للدلالة على ماذا؟ على أن حركتها مضمومة. طلت طول يطول طلت. فإذا كان تبع لما تكسر للدلالة على أن حركة العين منه ماذا؟ مكسورة. علمت، فإذا كان أجوفا ماذا نقول؟ تكسر الفاء للدلالة على أن حرف العلة ماذا؟ مكسور. إذا كان من باب نصر، نصر نصر أي ينصر، فعل يفعل، وهو كقال وصال وصل وصال وصام وصان وهكذا. فها والذي مثل به الناظم رحمه الله، فهذا تضم فاؤه للدلالة على أن الحرف المحذوف واو، على أن كما قلت أمس، على أن الحرف المحذوف ماذا؟ واو. فتقول قلت، أصله قلت، تقول قلت فتضم الفاء التي هنا هي قاف على ماذا؟ للدلالة على أن الحرف المحذوف وماذا؟ هو واو. هذا إذا كان في باب ناصر أي ينصر، فعل يفعل، يفعل يفعل. إذا كان من باب ضرب أي فعل يفعل. الأجوف، نحن نتحدث عن من؟ عن الأجوف، انتبهوا، نحن نتحدث عن الأجوف. إذا كان الأجوف من باب ضرب أي من باب فعل يفعل، ولا يكون إلا يائيا، لا يكون إلا يائيا، كباع وكالا، واضح؟ فهذا تكسر فاؤه. بعت، بعت للدلالة على ماذا؟ ليس للدلالة على حركة العين، إنما للدلالة على أن المحذوف هو ياء، للدلالة على أن المحذوف هو ياء. وبالتالي هنا يمكن ضبط هذه القاعدة بما ذكرت لكم نقلا عن أهل العلم، واضح الآن؟ إذن يعني كسر الفاء أو ضمها ليس دائما للدلالة على أن المحذوف هو واو أو على أن المحذوف هو ياء، فقد تحذى، فقد تكسر للدلالة على حركة العين، وتضم للدلالة على حركة العين، وتحذف وتضم للدلالة على أن العين واو، وتكسر للدلالة على أن العين ياء، واضح؟ ثم قال رحمه الله: والياء إن ما قبلها قد انكسر فابقي، فابقي. إذن الياء قد مضى معنا بعض أحكام الياء والواو، بدءا من قول الناظم: واو نويا حرك اقلب ألفا، سواء في الناقص أو في الأجوف. قال: والياء إن ما قبلها قد انكسر، أي إذا كسر ما قبلها، الياء إذا كسر ما قبلها. في المرة الأولى رأينا أنها إذا تحركت، إذا تحركت وسبقها فتح يجب قلبها ألفا هي والواو، لكن الياء إذا كسر ما قبلها، ليس مفتوحا، كسر ما قبلها، فابقي أي فأبقها كما هي صحيحة. فابقي مثاله خشيتا، أي مثاله الفعل خشية، خشية، خشية. إذن الياء ماذا سبقها هنا؟ حرف الشين، حرف الشين هو الذي سبقها وهو مكسور، فالياء هنا سبقها كسر، فهل نقلبها؟ لا نقلبها، هي تحركت، لكن لو سبقها فتح نقلبها ألفا، لكن لم يسبقها فتح فتبقى، فنقول خاشية، باقية، رضية، وهكذا. فابقي مثاله خشيتا، خشيتا أي الفعل خشية، خشية للضرر أي خشية الضرر. وتتمة البيت للنظم فقط. ثم قال: أو ضم، أو ضم مع سكونها. هنا قال: والياء إن ما قبلها قد انكسر، أو ضم معطوف على قد انكسر، لأن ماذا؟ رأينا الياء وما قبلها مفتوح، فقلنا إذا تحركت يجب قلبها ألف. الحالة الثانية إذا سبقها كسر، فماذا علينا؟ تبقى كما هي. الحالة الثالثة إذا سبقها ضم أو ضم، أي ضم ما قبلها، فإذا ضم ما قبلها مع سكونها، يعني قاعدة هنا إذا سكنت الياء وضم ما قبلها، تسكن الياء الياء ويضم ما قبلها، ماذا نفعل؟ قال فصير، فصيري، فصيري، فصير، الأصل فصير لأنه أمر يبنى على السكون، فصيري واوا، أي تقلب الياء واوا، فقل، فقل يوسر، يوسر في كييسر، أصل الفعل يا سورة، يا سورة، مضارعه ليس أصل فعل يسر. هنا لاحظوا جيدا حركة المضارع، حركة المضارع مضمومة، ومتى تضم المضارع؟ يضم المضارع إذا كان لا رباعي، نعم في الرباعي فقط، وبالتالي هذا مضارع ماذا؟ مضارع الفعل الرباعي، أي سرى، فهم؟ فانتبهوا، أي سرى، أي سرى، أكرم، انتبهوا جيدا، أكرم، مضارع أي سرى أصله يؤيسر، يؤكرم، ثم نقول يكرم، فهنا نقول ييسر، ييسر، انتبه، واضح مفهومة؟ إذن يوسر ليس مضارعا للثلاثي، إنما هو مضارع للرباعي. كيف عرفنا ذلك؟ لأن حرف المضارعة مضموم، ولا يكون مضموما إلا في الفعل الرباعي وليس في الفعل الثلاثي، يعني الرباعي الذي هو في الماضي وليس في المضارع. فنقول إذن لا شك أنه من أيسر، من أيسر. إذن عندنا الياء هنا ساكنة وقبلها ضم، قال الناظم اقلب الياء ماذا؟ واوا، ولكن أي الياء؟ لا شك أنها الياء هذه الساكنة، فنقول ماذا؟ يوسر، يوسر، يوسر. فتقول أنت من أين جاءت هذه الواو؟ والأصل أنه من فعل أيسر أو يسر، تقول إذن لا شك أن في أن فيها قلبا للياء، فهم؟ فإذا سكنت الياء وسبقها ضم تقلب ماذا؟ ها؟ تقلب واو، تقلب واو، وواو إثر كسر إن تسكن تصر، وواو. الآن هذا أو هذان الحكمان خاصان بالياء، ثم ذكر ما يتعلق بالواو، فقال وواو إثر كسر، العكس الآن، الياء إثر ضم يضم ما قبله، يعني الياء إثر الضم، هنا العكس، الواو إثر الكسر، يعني يسبق تسبق بكسر. وقال فقال وواو إثر كسر، إثر أي بعد كسر، إن تسكن كذلك ساكنة وهي ساكنة، أي إذا سكنت الواو وسبقها كسر تصير، إذا سكنت تصير، تصير، إن سكنت تصير أو تصر، إن سكنت تصر أو تصير، إن الشرط هنا، الجواب هنا تصير يجزم أو يرفع، ها؟ إن إن تسكن، إن سكنت، أنا قلت إن سكنت تصير، إذا كان الشرط ماضيا والجواب مضارع، ما حكم المضارع؟ نعم أحسن، إذن إن تسكن تصر، إن تسكن تصر، هنا كلاهما مضارع، كلاهما مضارع، إذا سكنت الواو مجزوم بإن، نعم مجزوم بإن، أين الطالب؟ لا يوجد طالب، الطلب قل، قل تعالوا. إذن إن تسكن أو تعالوا أتلوا. إن تسكن يعني الواو إذا كانت ساكنة وسبقها كسر تصير ياء، تقلب ياء كجيرة بعد نقل في جوير. كجيرة إذن تقلب جوير، جوير جار، جير عليه جار يجور، ها جار جور بابي قال ونصر، فنقول جار هذا الماضي المبني المعلوم. أم نبني المجهول؟ نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، ها اسم ماذا؟ جوير جوير. لكن ماذا قال؟ قال الواو لابد أن تكون ساكنة، لابد أن تكون ساكنة، فماذا نفعل؟ ننقل حركة الواو إلى الجيم، ولكن الجيم متحركة فلا يمكن أن تنقلها حركة وهي متحركة، فتطرح حركتها وتنتقل حركة الواو إلى الجيم فتصير هذه مكسورة والواو ساكنة. ولهذا قال هنا بعد نقل، أي بعد نقل حركتها في جوير، هنا بعد نقل حركتها في جوير. قد تكون الواو ساكنة أصلا وقد تكون متحركة، فننقل حركة الواو هنا منها إلى الحرف الصحيح قبلها الجيم فتصير جيور، جيور واضح؟ جيورة. ثم تقلب الواو ياء فتصير ماذا؟ جيرة، جيرة عليه. قال كتب، مبنيه المجهول كتب، كتب قال قول قول، فتطرح حركة القاف وتنقل حركة الواو إلى القاف تصير قو لا قو لا، ثم تقلب الواو ياء فتصير قيل قيل. ها ميزان وزن، فتح مفعال من فتح الآلة، من فتح مفتاح، لاحظوا فتح مف مف، لاحظوا مفتاح. وزن ميو زان، لاحظوا أن الواو ساكنة وما قبلها كسر، الواو هنا ساكنة لا تحتاج إلى نقل، لا ننقل شيئا مباشرة، ماذا نطبق القاعدة؟ نقلب الواو ياء فنقول ميزان. إذن لما تلاحظ أن ميزان ميزان ميزان اسم آلة من ماذا؟ من وزن، إذن وزن، فالواو هنا ليست ياء، هنا نحن عندنا ياء، فتعلم أن فيها قلبا. العلماء لاحظوا أن ميزان ماذا بعد الميم؟ الياء. هل توجد الياء في الفعل وزن؟ لا توجد، وهذا هو الأصل، الفعل الماضي هو الأصل بعد المصدر، يعني هو يشتق من المصدر وتأخذ باقي المشتقات. الآن في فعلموا أن في ميزان ماذا؟ قلبا للواو، وأصلها ماذا؟ ميزان. لماذا؟ لأن في مفتاح ومغلاق وهكذا ومطعام وهكذا، تبقى تبقى الفاء صحيحة لأنها صحيحة. أما لما كانت الفاء واوا وهو حرف علة ماذا؟ قلبت، يحصل لها شيء، لا تبقى ثابتة، تتغير وتتبدل. إذن ياء كجير بعد نقل في جوير. ثم قال الناظم رحمه الله وإن تحرك وهي لام كلمة. وإن تحرك، من هي؟ الواو. وهي لام كلمة أي حال كونها، حال كونها لام كلمة. وإن تحرك أي تحرك الواو، إذا كانت الواو محركة وهي لام كلمة أي لام كلمة، لام الكلمة أين يكون؟ في الأول أو في الوسط أو في الآخر؟ في الأخير. فعال، الفاء هي الأولى والعين هي الثانية واللام هي الثالثة. وبالتالي حينما نقول لام كلمة نقصد ماذا؟ نقصد آخر الكلمة. حينما نقول عين الكلمة نقصد الوسط، حينما نقول فاعل الكلمة نقصد الأول. لو قلت لك خرج، أين لام الكلمة؟ الجيم. أين عينها؟ الراء. أين فاؤها؟ الخاء. لو قلت لك مخرج، أين لام الكلمة؟ الجيم. أين عينها؟ الراء. أين فاؤها؟ الجيم. الخاء. لو قلت لك مخروج، أين فاؤها؟ هي الخاء. أين عينها؟ هي الراء. أين لامها؟ هي الجيم. يعني تبقى هذه هي الأصول، الفاء والعين واللام تقابل أصول الكلمة سواء كانت مجردة أم كانت مزيدة. فإذا كانت الواو في آخر الكلمة أي هي لام الكلمة وهي محركة، وهي محركة. كذا كذا كذا، ما معنى كذا؟ أي مثل الحكم السابق. واضح؟ مثل الحكم السابق. فماذا تفعل؟ تقلبها، تقلبها ياء من الغباوة. فقل غبي من الغباوة، فقل غبي من الغباوة. ها غبي أصلها، ها أصلها ماذا؟ ها غبي، غبي قال إن تحرر، ها غبي ونعم غبي و، واضح الآن؟ غبي و، فهي محركة، فهي ماذا؟ محركة. فيما سبق نعم، وإن وواو يثر كسر إن تسكن تصر، واو كجيرة بعد نقل في جوير. هنا الحكم الأول في غير اللام، هنا إذا كانت لام وهي محركة، هنا ماذا؟ هي محركة. فيما سبق تكون ساكنة وما قبلها كسر. هنا تطرفت الواو وتحركت فتنقلب إلى ألف، عفوا إلى ياء من جنس حركة التي سبقتها، فنقول غابية. راضية، راضي و، لأنه من الرضوان، لأنه من ماذا؟ من الرضوان. الرضوان أصله ماذا؟ رضية، لكن رضية فيها الياء، والرضوان هو المصدر، فدل على أن هذه الياء ليست هي الأصل، إنما أصلها ماذا؟ أصلها واو. ولهذا قلت لكم أمس إن الناقص يأتي على عدة أبواب، على عدة أوجه، ستة أوجه. من هذه الأوجه ما كانت لامه واو قد انقلبت ياء، لامه ياء قد انقلبت واو قد انقلبت ياء، مثل رضي، فأصله ماذا؟ رضي و. الآن تطرفت الواو وانكسر ما قبلها، فماذا تقلب؟ تقلب ياء. إذن تحرك الواو وهو مسبوق بكسر إذا كان في آخر الكلمة، فنقول راضية، راضية، تقلب الواو ياء. والدليل على هذا أنه من الرضوان. كذا فقل غبي من الغباوة، غبية، غبية. لماذا؟ لأنه مأخوذ، أو لأن مصدره ماذا؟ الغباوة، فدل على أن غبية أو الياء من غبية أصلها ماذا؟ أصلها واو، وقد تطرفت وصبقت بكسر فانقلبت واو. ثم شرع في أحكام نعم الواو، أو إعلال آخر للواو، وهو الإعلال بالنقل. هذا إعلال بماذا؟ بالقلب، قلب الياء واو، وقلب الواو ياء، والذي سبقه إعلال بالحذف، إعلال بالحذف في غازات ونحو هذا، وقلت وغير ذلك. قال حركة ليا كواو عقب، حركة ليا كواو عقب، مصح ساكنا فنقلها يجب. مثال ذا يقول أو يكيل ثم يخاف والألف عوو عن واو تقل. إذن حركة لواو، حركة لواو إن عقب، ما صح ساكنا فنقلها يجب. إذا كانت الياء محركة أو الواو محركة ووقعتا بعد حرف صحيح ساكن، هذا مراده حركة ليا كواو إن عقب ما صح ساكنا. إلى هنا قال المناظم إذا كانت الواو والياء محركتين وقد سبقهما حرف صحيح ساكن ماذا نفعل؟ قال فنقلها يجب، أي نقل حركتهما إلى الحرف الصحيح قبلهما واجب. إذن هذا مراد قاعدة، إذا كانت الواو محركة وكان قبلها حرف صحيح ساكن فيجب عليك أيها المتكلم أن تنقل حركة الواو إلى الحرف الصحيح قبله، وكذا إذا كانت الياء محركة وقبلها حرف صحيح ساكن فيجب عليك أيها المتكلم أن تنقل حركة الياء إلى الحرف الصحيح قبلها. اعطنا مثالا. يقول الناظم مثال ذا يقول نحن قد رأينا فيما سبق أن الفعل المضارع من الثلاثي المجرد لا يكون إلا على ثلاثة صيغ، ثلاث صيغ، الأولى يفعل، الثانية يفعل، الثالثة يفعل، ثلاث صيغ واضح. الأولى يا يقول أينا بابه يفعل، إذن صغ يفعل من قولة، ماذا تقول؟ يقول ماذا تلاحظ؟ الأجوف الواو، ماذا حصل؟ الواو محركة بالضم، وماذا قبلها؟ حرف صحيح ساكن. ماذا قال الناظم؟ فنقلها يجب، نقل الحركة من حرف العلة إلى الحرف الذي قبله واجب. أنت لك أعمال، فإذا مرضت وأصبت بعلة أعمالك من يقوم بها؟ يقوم بها من كان بجانبك وهو صحيح، واضح الآن؟ وكذا في البيت وكذا في العمل، إذا مرض المدير وكان معه نائب صحيح لم يمرض من يقوم بالعمل؟ تسند إليه المهام. كذا حرف العلة إذا كان محركا والحركة عمل وقبله حرف صحيح، من الأولى بالعمل، المريض أو الصحيح؟ الصحيح. إذن فيجب أن ننقل هذه الحركة إلى الحرف الصحيح قبلها، فنقول تنقل الضمة إلى القاف فتتحرك القاف والواو نقلت عنها الحركة، فماذا تبقى؟ تبقى ساكنة. فنقول ماذا؟ نقول ويقول وتقول وأقول إلى آخر ذلك. فهذا ماذا؟ إعلال بماذا؟ بنقل الحركة، إعلال بنقل حركة الحرف المعتل إلى الحرف الصحيح قبله، يسمى إعلالا بالنقل، واضح الآن؟ ولهذا فنقلها يجب. مثال ذا يقول أو يكيل، أين باب يكيل ويبيع؟ ها يفعل، ها يكيل كيالا، كيالا وليس كولا، لماذا؟ لأنه كيل، كيل يكيل كيلا، ها كيالا صغ منه يفعل، تقول يكيل يكيل. الياء حرف علة وهو مريض وله حركة، والكاف صحيح وهو دون عمل، واضح؟ تنقل حركة الياء إلى الكاف، تتحرك الكاف بالكسر وتسكن الياء فيصير يكيلو، وهذا أخف يكيلو. ثم قال يخاف يخاف أين بابه؟ يفعل خاويفا خاويفا. ها سق سق يفعل من خاف. ها يخوف هذا أصله يخ وف. هل نحن انتقلنا نقول الآن يخوف ماذا عندنا؟ الواو محركة بالفتح والخاء ساكنة، فننقل حركة الواو إلى الخاء فتصير ماذا؟ يخوف يخوف يخوف. لكن ماذا قال هنا؟ والألف عن واو تقم. الألف في يخاف تقوم عن واو، أي تنقلب الواو ألفا فيصير ماذا؟ يخاف. في هذا الباب باب علم، المضارع في باب علم من الأجوف، يحصل فيه إعلالان، إعلان بالنقل وبعد ذلك إعلان بالقلب. الأول في باب في الأبواب الأخرى ماذا حصل؟ إعلان بالنقل فقط، يقول يقول، يبيع يبيع، يكيل يكيل، يصوم يصوم. أما في باب علم وهو فعل يفعل، خوف يخوف، هيب يهيب، نوم ينوم، وهكذا يحصل في المضارع إعلالان، إعلال بالنقل تنقل الحركة، وبعد ذلك إعلال بماذا؟ بالقلب. فنقول يخاف، ولهذا قال والألف عواو تقم. واضح الآن؟ إذن هذا مضارع مجرد الأجوف، يحصل فيه ماذا؟ إعلال بالنقل، واضح، في الأبواب في يفعل ويفعل، وإعلال بالنقل ثم بالقلب في باب يفعل. ثم قال وإن هما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكنت وحذف. وإن هما من؟ حركة ليا كواو انعقب، واضح؟ وإن هما أي الواو والياء محركين أي يستحقان التحريك في طرف مضارع. الطرف ما هو؟ هو لامه، يعني آخر الكلمة. فإذا كان المضارع منتهيا بياء أو بواو، هذا مراد الناظر، إذا كان المضارع منتهيا بواو أو ياء، وكان المضارع ليس منصوبا أو لم يكن المضارع منصوبا، ماذا قال؟ سكن، أي سكن الواو وسكن الياء، تحف تحف، واضح؟ وهذا هو المعروف في باب النحو بتقدير الإعراب بسبب ماذا؟ الثقل، بسبب الثقل. المضارع كم وجه له من الإعراب؟ كم وجها من الإعراب؟ ها يرفع وينصب ويجزم، هل يجر؟ لا يجر. الإعراب أنا قلت الإعراب لم أقل بنا. طيب الجزم لا كلام لنا فيه، لماذا؟ لأنه مر معنا أنه يحذف آخره في الجزم. ماذا يبقى عندنا؟ الرفع والنصب. الناظم استثنى النصب، قال إذا لم ينتصب، ماذا يبقى عندنا؟ الرفع فقط. إذن فالقاعدة تقول إذا كان الفعل المضارع المعتل اللام، لماذا قال وإن هما محركين في طرف مضارع؟ يعني في طرف المضارع. ما هذا المضارع؟ أجوف؟ ها مثال ناقص، المضارع الذي ينتهي بالواو أو بالياء ماذا نسميه؟ مضارعا ناقصا، لأنه من الفعل الماضي الناقص. أعطونا أمثلة. ها دعا يدعو وبنى ها يبني كيدعو يرمي. نعم، إذن يدعو آخره ماذا؟ واو. ويبني آخره ماذا؟ ياء. ويسعى آخره ماذا؟ ياء. يسعى يو، أصله يسعى يو، ولكن الياء قلبت ألفا. إذن فهذا واو ياء وكذا، واضح؟ إذا فهذه أصلها ياء فانقلبت ألف، وهذه ياء ظهرت وهذه الواو ظهرت. إذن يقول الناظم إذا كان المضارع آخره واو أو ياء وهما محركتين، هل يظهر الإعراب، هل تظهر الحركة على الواو والياء؟ لا تظهر الحركة على الواو والياء. الثقة اليمنى الرفع، لاحظوا في غير المضارع الرفع والجر يعني الضمة والكسرة لا تظهران على الواو والياء، والمانع من ظهورهما هو الثقل. والألف لا يظهر عليها لا الضمة ولا الكسرة ولا الفتحة، مهما حاول فلن تنطق ألفا مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة. والمانع هنا هو التعذر سواء في الأسماء أم في الأفعال، لكن الأفعال ليس فيها الجر، فيها الرفع والنصب فقط. النصب يظهر على الواو ويظهر على الياء للخفة، رأيت قاضيا، لكن الكسرة والضمة لا تظهران على الواو ولا على الياء. فإذا كان المضارع منتهيا بواو أو بياء، بواو أو بياء، ولم يكن منصوبا ولا مجزوما، لأن الجزم فيه الحذف والنصب يظهر على الواو على الياء، إذن ماذا يبقى؟ مرفوعا. فإذا كان المضارع منتهيا بواو أو بياء أو بألف وكان مرفوعا، فماذا نقول؟ سكن. هو بحقيقة أنت مضطر للتسكين، لا يمكن لك أن تنطق للثقل أو للتعذر، فسكن تحب. إذن فيجب فنقول لا يظهر الرفع على الواو ولا على الياء ولا على الألف، فنقول في يدعو فعل مضارع مرفوع لم يسبق بجازم ولا بنصب، مرفوع ورفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. وفي يبني نقول فعل مضارع مرفوع ورفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. وفي يسعى نقول فعل مضارع مرفوع ورفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. إذن إذا كان المضارع منتهيا بحروف العلة فلا يظهر عليه الرفع، إما أن يكون المانع هو الثقل في الواو والياء، وإما أن يكون المانع هو التعذر في الألف. أما النصب فيظهر لخفته على الواو وعلى الياء، فنقول لن يدعو إلا أن تعفو، إلا أن يعفون أو يعفو، أو لن يبني، لن يبني، فنقول يبني فعل المضارع منصوب بلن ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولن يدعو فعل المضارع منصوب بلن ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهنا قال الناظم، قال رحمه الله: وإنهما محركين في طرف، أي في طرف مضارع لم ينتصب، يعني لم هذا المضارع ليس منصوبا، سكن. إذن تكون الياء والواو ساكنتين. ثم قال: نحو الذي جمر رما أو من عفا، نحو الذي جمر رما أو من عفا أو من خشي، أو من خشي، ويا أذق لب ألفا. نحو الذي جاء من رمى، رمى يرمي، المضارع الذي جاء من رمى ما هو؟ يرمي، أصله يرمي فهو مرفوع، لكن هل تظهر الضمة هنا؟ لا تظهر. هل يرمي هو منصوب؟ ليس منصوبا، إذن فنسكن الياء، نقول يرمي. فإذا تكلمت تقول يرمي ولا تقول يرمي. ثم قال: أو من عفا، عفا يعفو، يفعل، أصله يعفو، لكن الواو لا نضمها بل ننطقها ساكنة، ننطقها ساكنة كما قال ناظم، فنقول يعفو ولا نقول يعفو. قال: أو من خشي، خشي مضارعه يخشى، أصله يخشى يو، لكن الياء قلبت ألفا فلا ننطق لا ضمة ولا فتحة ولا شيء، فنقول يخشى. ولهذا قال: وياء ذا، أي وياء هذا الأخير الذي هو يخشى قلبت ألفا أو اقلب ألفا، خاشيا يخشيو، يخشيو، يخشيو، الياء محركة بالضم وانفتح ما قبلها فتنقلب ألف، فنقول يخشى، يخشى. نحو الذي جاء من رما أو من عفا أو من خشي، ويا أذى اقلب ألفا. هذا مراد الناظم رحمه الله. تفضل. مسألة الألف في أصلها ساكنة، في كيف يسعى؟ ساكن الألف، الواو ساكنة والياء ساكنة والألف ساكنة، كلها سواكن. نعم. ثم قال واحذفهما في جمعه للتثنية وما كتخزينا بذا مستوية. واحذفهما أي احذف الواو والياء. متى؟ في جمعه، في جمعه أي في جمع الفعل المضارع. وما جمع الفعل المضارع؟ ليس له جمع، إنما المراد من الناظم بماذا؟ بإسناده إلى واو الجماعة. واضح؟ واو الجماعة. قال واحذفهما في جمعه لا التثنية. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الأجوف، عن الناقص، عن المثال. ها، نحن نتحدث عن الناقص، لأنه قال وإنهما محركين في طرف مضارع. إذا كانت الواو والياء في طرف فعل المضارع فإليك هذه الأحكام: أولا سكنهما، ثانيا احذفهما. متى؟ إذا أسند الفعل المضارع إلى واو الجماعة. طيب، يرمي ويعفو ويخشى، هذه أفعالنا الثلاث. يرمي هذا مضارع آخره يا، ويعفو مضارع آخره يا، ويخشى مضارعه آخره يا منقلبة إلى ألف، أسنده إلى الفعل المضارع. طبعا يرمي من باب ضرب، يضرب، حتى نقابل دائما قابل، يضرب، أسند، يضرب إلى الفعل، إلى واو الجماعة. ها، نقول يضربون، يضربون مباشرة نضيف الواو ونضم، ونضم آخره، ونضم آخره. طيب، نضم آخره هكذا يضربون، لم نفعل شيء، أضفنا الواو مباشرة. يرمي، لاحظوا أصله هذا يرمي، لكن حينما أقول يرمي من باب البيان فقط، لا، ليس من باب الاستعمال الصحيح. فنقول ماذا؟ يرميون، يرميون. لاحظوا جيدا أن هذه الياء ساكنة، هذه الضمة ليست حقيقية، إنما هي ساكنة فقط، أن من باب التعليم فقط. فأصله يرميون، لكن هو ماذا؟ الياء ساكنة والواو ساكنة. ماذا نحذف؟ نحذف الياء أو الواو، كلاهما حرف علة وليس أحدهما أولى من الآخر، لكن هناك أولوية، كلاهما حرف علة، لكن ماذا نحن؟ لو حذفنا واو الجماعة تذهب الجماعة، يبقى الفعل وحده، واضح الآن؟ تذهب واو الجماعة وتذهب معها النون، فيبقى كما كان. إذن ماذا نحذف؟ نحذف آخر الفعل، لأنه في الأصل يحذف في الجزم ونحوه. فنقول ماذا؟ ير، لاحظوا، ير مي يو نا، هذا الـ هذا الـ هكذا يرميون، يرميون. هناك ثقل أو لا؟ ثقل. الواو يناسبها ضم ما قبلها، فتنقلب الميم، فماذا الحرف المحذوف؟ ما هو؟ هو الياء، حركته ماذا في الأصل؟ الضم، تنقل إلى الميم بعد طرح حركته. فنقول ماذا؟ يرمون، يرمون. ولهذا قال هنا واحذفهما في جمعه، واحذفهما في جمعه. إذن هذا يرمون أصله يرميون، أصله يرميون، ثم تنقل حركة الياء إلى الميم بعد حركة الميم، ثم تحذف الياء لالتقائها مع الواو. يعفو، مباشرة نضيف الواو والنون، يعفوون، هذا الأصل. يعفو من باب يدخل، دخل يدخل، عفا ويعفو، فنقول ماذا؟ يدخلوا، يدخلون، يعفونا، يعفونا. الواو جماعة ساكنة، الواو التي هي واو لام الفعل كذلك ساكنة، واوان ساكنة. ماذا يقع؟ نحذف، لكن ماذا نحذف؟ نحذف لام الفعل، فيصير ماذا؟ يعفونا. هل عندنا إشكال هنا؟ ليس عندنا ثقل، فالواو ضم ما قبلها، فنقول ماذا؟ يعفون، يعفون. مفهوم؟ ايه لا لا لا لا لا لا ليس إشكال، هذا ليست باب الجماعة. دعني أكمل يخشى وأعود إلى فعلك، واضح؟ لأن يخشى، يخشى من باب ماذا؟ من باب ها خاشيا، يخشى علما، يعلم، يعلمون، مباشرة نضيف الواو والنون، يخشى، يخشيون، هكذا يخشيون. الواء الياء هذه أو الألف هي ساكنة، والواو ساكنة، ماذا يحصل؟ تحذف الياء فيحصل ماذا؟ يخشون. هل عندنا ثقل؟ لا، ليس عندنا ثقل، فيبقى الفعل كما هو، يخشون. الآن نعرب في الإعراب بعد أن حذفنا لام الكلمة والفعل مضارع ها أو الكلمة إعرابها أين يظهر؟ في آخر الكلمة ها إياكما. لاحظوا يرمون، ماذا نقول في إعرابه؟ من من يجاب هذا السؤال؟ من يعرب يرمون؟ لا لا، رفع اليد. إيه تفضل. نعم أحسنت، نجوت. إذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون، هو في الحقيقة لام الكلمة يظهر عليها الإعراب، لكن ليس في الأسماء ليس في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة علامة الإعراب هي نون الكلمة، ثبوتا في الرفع وحذفا في الجزم والنصب. وكذلك يعفر، نقول فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون، ويخشون فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون، والجزم يكون بحذفها. الآن نرجع إلى ما ذكرته أنت، كيف؟ إياكم من تشابه الأفعال وتداخل وتداخلها. يقول عز وجل إلا أن نعم يعفون أو يعفو، يعفو الذي بيده عقد النكاح. أشكل عليه وجود أن الناصب مع عدم حذف النون من الفعل يعفون. نعم، ما جواب أحدكم؟ لا لا، الجواب باليد. مضى معنا في الأجرمية، مضى معنا في الأجرمية. الجواب هو أن هذه النون ليست نون الرفع، إنما هي نون الإناث، والواو هذه ليست واو الجماعة، إنما هي واو لام الفعل، لام الفعل. وانتبهوا، هذان الفعلان يشتبهان وبينهما فرق. فنقول، لاحظوا، نقول الرجال يعفون، ونقول النساء يعفون. لاحظوا جيدا، الفعلان متماثلان في الرسم، لكنهما مختلفان من أربعة أوجه. الوجه الأول الوزن، هذا يعفون مسند إلى واو الجماعة ولامه محذوفة، فوزنه لا، وزنه يفعون، يفعون، أصله يفعلون، حذفت اللام فصار يفعون. ويعفون في النساء وزنه يفعل، نعم يفعل، نعم. الوجه الثاني هذا معرب وهذا مبني على السكون الاتصالي بنون الإناث. الوجه الثالث النون في الرجال يعفون نون رفع، علامة على رفع لنا معفان الخمسة، والنون في يعفون النساء يعفون نون الفاعل، ضمير رفع مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الوجه الرابع أن الواو في يعفون الرجال واو الفاعل، والواو في النساء يعفون لام الفعل، فيفترقان. ومثل هذا كذلك في أنت ترين، وقد مضى معنا، وأنتن ترين، الرسم واحد لكن فرق بينهما. أنتن ترين هذا فعل مضارع مبني على السكون والنون فاعل، وأنت ترين فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون، واضح؟ أنت ترين وزنه أنت تفين، وأنتن ترين وزنه أنتن تف تف ها ترين ها ت تفين تفين. الراء والياء والهمزة محذوفة التي هي العين، لو قلنا ترأينا نقول تفعلنا تفينا. والياء في ترينا فاعل، والياء في في عفوا هنا لام الفعل وهنا فاعل، وهكذا يتشابهان. وهناك أفعال كثيرة تتشابه في إسنادها، خاصة في الأجوف والنقص، خاصة في الأجوف والنقص. نعم، في الأجوف نحو هم خافوا من الله، وأنتم أمرا خافوا من الله، في الأول ماضي، وهذا أمر والوزن أو الشكل واحد. ثم قال بعد ثم قال لا التثنية، أي في التثنية حينما تسند الفعل الناقص المضارع إلى ألف الاثنين فلا تحذف منه شيء، فتقول ها يبني يبني ها يبنيان، لا نحذف شيئا. يدعو يدعوان، يسعى ترجع الياء إلى أصلها يسعيان، وهكذا لا التثنية. كذا قال وماك تغزينا، وماك تغزينا، ومثل الفعل تغزينا إذا أسند إلى ياء المخاطبة مستوية بهذا الحكم، وهو ماذا؟ حذف الياء أو الواو، حذف الياء أو الواو. مثال الأمثلة الثلاثة نكملها مع ياء المخاطبة. الأول ترمي، الثاني تعفو، الثالث يخشى أو تخشى. هنا ترمي من باب ضرب يضرب، أسند ضرب تضربين، تضرب تضربي ها تضرب تضربي، لاحظوا يكسر الحرف الأخير وتضاف الياء والنون. ترميو ترمي ترميينا، انتبهوا جيدا، واضح؟ ترميو تضرب تضربينا، تكسر الباء. ترميو ترميينا، تكسر الياء وتضاف ياء الفاعل، واضح؟ تكسر الباء لمناسبة الياء، يجب كسر ما قبل الياء. هنا ماذا يحصل؟ طبعا هذه الياء في ترميين ليست مكسورة في الحقيقة، إنما هي ساكنة فقط للتمثيل، إنما هي ساكنة. فهذان ساكنة ماذا نحذف؟ نحذف ياء المخاطبة؟ لا، نحذف لام الفعل. فنحذف لام الفعل، ماذا يبقى عندنا؟ ترمينا ترمينا على وزن تفعينا تفعينا، تحذف اللام فقط. تفعلين تفعينا، تضربين تضربين، واضح هنا؟ فنقول ترمين فعل المضارع والمرفوع ورفع ثبوت النون والياء فاعل. تعفو من باب تدخل، لاحظ تدخل تدخو لو تدخو لينا، تكسر اللام فقط، لام الفعل تكسر. تعفو تعفوينا، الواو ليست مكسورة في الحقيقة، إنما هي ساكنة، فيلتقي ساكنة، ماذا نحذف؟ نحذف الواو، واضح؟ نحذف الواو فتصير ماذا؟ تعفوينا تعفوينا تعفوينا، ثقل أو لا؟ ثقل. تكسر الفاء، تكسر الفاء للياء من أجل الياء، فنقول تعفينا تعفينا. تغزو تغزوينا تغزوينا ها تغزوي، الواو ساكنة تحذف مع الياء فتصير ماذا؟ تغزينا، كما قال الناظم كتغزينا. إذن إذا أسند الفعل المضارع إذا أسند الفعل المضارع الناقص إلى ياء المخاطبة تحذف لامه، واضح؟ تخشى يخشى تخشى تعلم تعلمين تخشايين مثله تخشايين، هكذا تخ شا يي اي نا. الياء هذه ليست مكسوره انما هي ساكنه، فيلتقي ساكنه فنحذف الياء، تصير ماذا؟ تخشينا تخشينا ت تخشينا ترينا تسعينا وهكذا. واضح الآن؟ إذن فتحذف كذلك. نكتفي بهذا القدر، بعد قليل إن شاء الله نواصل.